قال شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله: من وجد شاة أو نحو ذلك كادت تقع في النار يجب عليه إنقاذها، يعني إذا شاة، بقرة، حصان ونحو ذلك. سئل الشيخ: ما معنى اللهم صل على سيدنا محمد دائما أبدا؟ قال: معناه صلاة دائمة إلى الأبد، معناه حتى في الآخرة. سئل الشيخ عن قول شخص من غير أهل مكة والمدينة: بلدي أحلى بلد. قال الشيخ: إن لم يفهم الأفضلية لا يكفر، يعني يريد أحلى من حيث المنظر يعني. قال شيخنا رحمه الله: من كان يستطيع أن يصلي جماعة وصلى منفردا بدون عذر صلاته مكروهة، للنساء والرجال الحكم هكذا، حتى للطفل هكذا الحكم. طفل تعرفه يعني الطفل عمره 7 سنين 8 سنوات كله هذا طفل، إذا صلى وحده بلا عذر مكروهة، صلاته مكروهة. شيخ من هرر قال: ما فاتتني صلاة الجماعة إلا 11 مرة في كل عمري، في الصبح والعشاء ما كان كهرباء في تلك الأيام لذلك فاتته. سئل الشيخ: هل حجم الدجاج والخيول ونحو ذلك كان ضخما في زمن سيدنا آدم؟ فقال الشيخ: ما ورد في هذا شيء، نسكت عنه، لأن سيدنا آدم كان طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع. أبو مسلم الخولاني كان يعتني بصلاة الجماعة، كان يخرج كل يوم من داريا إلى المسجد الأموي في الليل بصلاة الصبح، يصل إلى المسجد قبل أن يفتح باب المسجد، هذا الذي صارت تدور الصبح في يده. بعد الصحابة كان يحمل سبحة يديرها في يده، فنام فصارت تدور في يده ويطلع منها صوت: سبحانك يا دائم الثبات ويا منبت النبات. يا دائم الثبات يعني لا تتغير، ليس معناه ساكن. فلما انتبه من نومه وجدها تدور في يده وتسبح هذا، تذكر هذا، نادى زوجته: يا أم مسلم تعالي وانظري إلى أعجب التعاجيب. فلما جاءت سكنت وقفت، كانت تدور في يده وهو نائم، استيقظ وهي تدور في يده ويطلع منها هذا الصوت، وهذا دليل على أن السبحة لا بأس بها. مدفون هو الآن في دارية، قبره في دارية يزار هناك. قال شيخنا رحمه الله: إن كان صلى بالوضوء الأول فتجديد الوضوء سنة، وإلا فلا يسن. يعني إذا واحد صلى أي صلاة له أن يجدد الوضوء استحبابا، أما إن كان لم يصلي لا يعيد الوضوء وهو متوضئ بلا سبب، ليس سنة. قال الشيخ: الأب إن وهب ابنه شيئا أو ابنته يعني يستطيع استرداده ما لم يبعه الولد أو يملكه شخصا. يعني إذا والد أو والدة ملكت بنتها أو ابنها شيئا وذاك الولد ما وهبه غيره ولا باعه ولا نذره لغيره ولا خرج من ملكه، بعده في ملكه، الوالد والوالدة لهما أن يسترداه. الرسول عليه الصلاة والسلام هو مستدل بشيء ورد في الحديث، جاءه رجل قال له: يا رسول الله أهديت ولدي حديقة. قال: أهديت سائر ولدك مثل ذلك؟ قال: لا. قال: ردها. كان أعطاه بستانا لأحد أولاده فقال له: ردها. فقال: معناه يجوز للوالد أن يسترد الهبة التي وهبها لولده، أما إذا كان خرجت من ملكه انتهى، يعني وهبها غيره. قال الشيخ: الكافر إذا كان مظلوما فدعا على المسلم الذي ظلمه الله ينتقم منه. دعوة المظلوم تصيب الظالم ولو كان المظلوم كافرا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنها لا ترد ولو من كافر. لا ترد ليس معناه مقبولة فيها ثواب، لا، معناه يستجاب له. كيف يكون مظلوما الكافر؟ مثلا إذا كان أجره بيته كافر عنده بيت أجره لمسلم، الآن لما صار عقد الإجارة هذا الكافر صار له أجرة هذا البيت عند المسلم، المسلم جحد الأجرة ما أعطاه يكون مظلوما، أو باعه شيئا، باعه سيارة مثلا، كافر له سيارة باعها لمسلم، الآن المسلم صارت له السيارة والكافر ماذا له عند المسلم؟ ثمن السيارة، فأنكر عليه ما أعطاه يكون مظلوما. هكذا يعني كذلك انتبهوا، إذا واحد عمل عند كافر فهذا أمان، يعني عمل عنده مثلا، كان عاملا عنده في مصنع مثلا، ليس له أن يسرق منه، أو في دكان ليس له أن يسرق منه، لأنه صار أمانا لما عمل عنده صار أمانا، لا لنفسه ولا لغيره، ليس له أن يأخذ بدون رضا صاحب الدكان أو المصنع لنفسه، وليس له أن يأخذ لغيره. سئل الشيخ: ذكر أن سب بعض الذين بالغوا في الفسق من الصحابة لسبب شرعي جائز، وذكر عقبه فقد ثبت أن الرسول قال صلى الله عليه وسلم لصحابي قال في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، بئس الخطيب أنت. مع أن هذا الصحابي ما عمل معصية، ومع ذلك الرسول قال له بئس الخطيب أنت، يعني ما أحسنت بإتيانك باللفظ الذي قال فيه ومن يعصهما، جمع بين الله والرسول في ضمير واحد، ومن يعصهما، كان ينبغي أن يقول ومن يعص الله ورسوله، وهذا الأحسن، مكروه هذا ليس حراما. هل قول الرسول له بئس الخطيب أنت يسمى سبا مع أنه لم يرتكب إلا الكراهة؟ وهل هذا خاص برسول الله؟ الجواب: هذا سب، الرسول له أن يؤدب على الكراهة بالسب، للرسول هذا ليس لنا نحن. التأديب على الكراهة ببعض أنواع السب خاص برسول الله، وبعضه ليس خاصا برسول الله، كتأديب الولي لولده والأستاذ للطالب، الطالب الذي يعلم إن كان يعلم الدين أو يعلم حساب ونحو ذلك، أيضا له أن يؤدبه بلفظ يفيد للتأديب ليس فيه كذب، يعني إذا قال له أنت غبي مثلا، أنت قليل الفهم ونحو ذلك، أو أنت كسول، لأجل أن يؤدبه. سئل شيخنا رحمه الله: ورد في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة، رواه البخاري ومسلم وأحمد والبيهقي والنسائي وابن ماجه وابن حبان، وتعلمنا أن سرقة حبة عنب معصية صغيرة تدل على خسة ودناءة، فما هو الضابط للمسألة؟ متى نقول كبيرة ومتى لا نقول؟ الجواب: البيضة ليست مثل حبة عنب، بل هي كسرقة درهم أو نصف درهم، هي كبيرة سرقتها، وإن كانت قيمتها أقل من ربع دينار من الذهب، لأنه هو تقطع اليد إذا سرق ما يساوي ربع دينار من الذهب، ليس معناه أن ما دونه ليس كبيرة، ما دون ما يساوي ربع دينار، لا، قد تشبع الجائع، البيضة إذا أكلها الجائع قد تشبعه، وقد يكتفي بها الشخص للغداء أو للعشاء، الصحابة كان بعضهم يكتفي بتمرة واحدة يمصها كل النهار ويشرب الماء فقط، هذا غذاؤه كان. سئل شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله عن بركة السباحة التي يوضع فيها الماء الكثير ومواد كيميائية كالكلور وغيره، ما حكم الطهارة بها؟ فقال الشيخ: إن تغير قليلا لا يؤثر، أما إن تغير كثيرا فيؤثر، هو عادة ليس كثيرا، لو في رائحة كلور وطعم كلور، لأنه هذا ما خرج عن كونه ماء مطلقا حسب العادة يعني، أما إذا كان شيئا كثيرا بحيث أخرجه عن كونه ماء بلا قيد، ماء مطلقا، يصير في حكم الماء المستعمل، يعني طاهر في نفسه ليس مطهرا لغيره، شاي في الماء ما بقى اسمه ماء مطلق، صار اسمه شاي، أو حطينا ليمون صار اسمه، يقولوا له ليمون. أو لمناضة مثلا، ما عاد اسمه ماء بلا قيد. أما ذاك الناس ماذا تقول له؟ ماء بلا قيد، ما بيقولوا له ماء بكلور. الشخص الذي يغتسل إذا كان أمامه إناء فيه ماء دون القلتين، أليس يتناثر منه شيء من الماء وينزل في هذا الماء؟ هذا إذا كان شيئا قليلا يبقى طاهرا مطهرا، الشيء الذي وقع انفصل من المغتسل رافع الحدث ونزل في الماء القليل الذي هو دون قلتين. عادة ينزل ماء قليل، وهذا لا يؤثر، يبقى طاهرا مطهرا. قيل الشيخ رحمه الله: ما الحكمة من أن بحيرة ساوة غاضت لما ولد رسول الله؟ تعرفون ما معنى غاضت؟ مش فاضت، غاضت. غاضت يعني نزلت في الأرض، هذا معنى غاضت. غابت في الأرض، هذا معنى غاضة. غاب في الأرض يعني غاضة. أما فاضة فاضة. قال الشيخ رحمه الله: فيه إضعاف لدعوتهم، لأنه بحصول هذا يصير عندهم ارتجاف. لما يكون في بحيرة يستعملونها ويأخذون منها الماء، يصير عندهم قلق وخوف أنه شو، ما الذي جرى حتى ذهب ماؤها في الأرض، غاب ماؤها في الأرض. قال الشيخ: أصل الدين مبني على قدم الخالق وحدوث العالم. تعرفون ما معنى قدم الخالق؟ أي أنه موجود لا ابتداء لوجوده، وحدوث العالم أي كونه مخلوقا حادثا، كل ما سوى الله حادث، والله وحده الموجود الذي لا ابتداء لوجوده. نحن قلنا، تذكروا بالدرس أول يوم أظن، قلنا أساس الدين ما هو؟ علم التوحيد. وأساس علم التوحيد معرفة الله، وأساس معرفة الله تنزيه الله. فزوهنا هذول. علم الدين في أشياء كثيرة كلها نافعة، لكن أساس علم الدين هو علم التوحيد. لماذا هو هذا الأساس؟ لأنه بدونه لا تصلح العقيدة. بدون علم التوحيد، إذا لم يكن عنده العقيدة الصحيحة، العلم الصحيح في التوحيد، تكون عقيدته غير صحيحة. فهذا الأساس، وأساس هذا معرفة الله. ومعرفة الله لا تكون بتصوره، إنما تكون بمعرفة ما يجب له، ما يستحيل عليه، ما يجوز في حقه. أساس هذه المعرفة تنزيه الله عن مشابهة الخلق. المشبهة من أيام السلف وقعوا في تشبيه الله بخلقه وكفروا. كان يوجد واحد في أيام السلف اسمه بيان بن سمعان، تلا هذه الآية: كل شيء هالك إلا وجهه. قال: العالم شيء يهلك يعني يفنى. قال: والله شيء يهلك يفنى ويبقى هذا منه. جعل الله كخلقه، والله يقول: ليس كمثله شيء. حتى صار له طائفة، ونعم نحكي بالسلف، يعني بالسلف كان الفهم أكثر عادة، اللغة العربية أقوى، يعرفون معاني الألفاظ، يعرفون معاني الألفاظ، ما معنى يد الله فوق أيديهم يفهمون، ولتصنع على عيني يفهمون، تجري بأعيننا يفهمون، يوم يكشف عن ساق يفهمون، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. يعرفون من لغة العرب أن هذا اللفظ في حق الله ليس على ظاهره، لأن الرسول نزل عليه في الوحي القرآني: ليس كمثله شيء. يعرفون، ومع ذلك طلع من يعتقد أن الله كالعالم يهلك أي يفنى ولا يبقى منه إلا هذا الجزء، وصار له طائفة تنتسب إليه تسمى البيانية نسبة إلى بيان ابن سمعان. شو قال الشيخ؟ كمان في عبارات قال الشيخ كثير أنا بحب أن تحفظوه، عملتهم لوحات. مثلا قال: عظمة الله أنه لا يشبه شيئا. لأن المشبهة شو بيقولوا؟ يقولون عظمة الله على زعمهم أنه يسكن العرش، أنه يسكن جهة فوق. فالشيخ في أثناء رده، في معرض رده عليهم، قال: عظمة الله أنه لا يشبه شيئا، ليس كما تزعمون. هم يقولون عظمة الله أنه في جهة فوق، في جهة العرش. أو بعضهم يقول يحاذيه من غير أن يمسه، وبعضهم يقول يمسه والعياذ بالله. هذا كفر وهذا كفر. إذا حاذى الشيء الحادث، الجرم، الجسم، معناه له حجم، له كمية. الذي يحاذي الحجم معناه له حجم، فالله مستحيل عليه هذا أن يكون محاذيا لشيء من المخلوقات. في غير الجمعة يقول الشيخ: إذا تقدم المأموم على الإمام في الموقف، تعفو الاعتبار في التقدم بالموقف بالعقل، باعتبار العقل. في غير الجمعة يقول الشيخ: إذا تقدم المأموم على الإمام في الموقف تصح صلاته عندما، يعني إذا كان في غير صلاة الجمعة الإمام وقف والمأموم تقدم عنه، وقف أمامه يعني، تصح الصلاة عنده. واختلاف الأئمة رحمة. الخير ليس فقط معناه الخير في الدين، الخير يأتي لمعنى السعة في المال، ويأتي لمعنى الصحة، الرزق يقال عنه خير. فإذا قيل لكافر الله يرزقك خيرا على معنى الصحة والرزق، يجوز على معنى الصحة وعلى معنى الرزق يجوز. ليس دائما تأتي لمعنى الخير في الدين، الخير يأتي لمعنى وأنت بصحة ورخاء معيشة، يأتي لهذا. والكافر نحن نتمنى له حسن الحال، أن ينتقل من هذا الحال إلى حسن الحال. إذا قلنا له وفقك الله شيء حسن، معناه نسأل الله لك أن تهتدي، هذا معنى وفقك الله. فالفقهاء يقولون حتى الكافر إن قلت له أطال الله عمرك جائز وليس سنة، أما للمسلم سنة. ثم لما تقول للكافر أطال الله عمرك، ليس معناه أتمنى أن تحيا طويلا أنت وأنت كافر. بعض أحبابنا يشكل عليه يقول: كيف أقول أطال الله عمرك وهو كافر؟ مع قطع النظر عن هذا، ليس معناه أسأل الله أن يجعل عمرك طويلا في الكفر، لا، ليس له علاقة هذا بهذا. إذا قلت له شفاك الله يجوز، ليس معناه شفاك الله لتقوى على الكفر به ومعصيته، ما في ارتباط بين هذا وهذا. في مناسبة الكفار تهنئتهم الكفار بأعيادهم هذا مخالف للشرع، هذا من المودة المحرمة، إلا أن يخشى ضرره، كأن يكون يأكل ماله إن لم يفعل، إن لم يقل له، أو يضربه في جسمه، أو يزداد كفرا، يزداد كراهية للإسلام، فقال له كل عام وأنت بخير، أو ينعاد عليك بالصحة والعافية حتى يخلص من شره. يجوز. السنة الجديدة الشيخ رحمه الله، هذا معروف، كان المسلمون لأجل انتهاء السنة يهنئ بعضهم بعضا وغير المسلمين، جائز إذا قال له كل عام وأنت بخير.